نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وقال السبكي رحمه الله: لأسرار آيات الكتاب معاني تدق فلا تبدو لكل معاني، إذا بارق قد لاح منها لخاطري هممت قرير العين بالطيران. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سببين عظيمين معينين على التوبة، ألا وهما قصر الأمل وتذكر الآخرة والعلم. وللحديث صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، حيث سيدور الحديث فيها عن الأسباب المعينة على التوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.